واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قصة هذه القرية كان يخفيها اليهود لأنها سبة عليهم وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بها وسؤالهم عنها مع أنه نبي أمي من معجزاته وأدلة نبوته لأنه ما علمها إلا عن طريق الوحي. وسنذكرها ملخصة موجزة ثم نذكرها مفصلة في الآيات التي شرحتها. وقد ألممنا بهذه القصة في تفسيرها في هذه الدروس في سورة البقرة في الكلام على قوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فآيات سورة الأعراف هنا بسط وشرح لقوله في البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه القرية يزعم المفسرون أغلبهم وأكثرهم أنها قرية تسمى عيلة قريب من العقبة على ذلك الشاطئ بين الطور ومدين وأنها في زمن داود عليه السلام كان محرما عليهم الاصطياد في السبت. وكما تقدم في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كان محرما عليهم صيد السمك يوم السبت وكان يشتد قرمهم إلى لحم السمك والقرم بفتحتين شهوة اللحم وكان الله افتتنهم فتنة. كان إذا كان يوم السبت جاءهم السمك على وجه البحر أفواجا أفواجا كالكباش البيض حتى يتمكن كل إنسان من أخذ ما شاء منه في أحسن حال وأسمنها. فإذا غربت شمس يوم السبت فمن معه في البحر فلا يقدرون على شيء منه وهذا ابتلاء وامتحان لهم. فمكثوا من الزمن بهايا ما شاء الله ثم بعد ذلك اشتدت شهوتهم إلى اللحم فصاروا يحتالون على السمك يوم الجمعة مثلا فيجرون في الماء أخاديد يسيل فيها الماء فإذا انتهت حفروا حفرا عميقة فإذا جاء الحوت مع تلك الأخاديد المائية نزل في الحفر فلا يقدر على الرجوع فأخذوه يوم السبت. وكان بعضهم فيما يقولون يجعل في ذنب الحوت خيطا ويدق وتيدا على الشاطئ فيمسك رأس الخيط فيه فيبقى الحوت في الماء ممسكا بالخيط فإذا غربت شمس يوم السبت جاء وأخذه. فلما فعلوا هذه الحيل ولم يعاجلهم العذاب كأنهم تجرأوا وتشجعوا وقالوا لعل حرمة صيد السمك رفعها الله لأنه لم يفعل بنا بأسا. فلم يزالوا يتدربون في الحيل حتى صار بعضهم يصطاده على ماء ويملحونه ويبيعونه في الأسواق. وكانوا ثلاثة طوائف طائفة باشرت العدوان يوم السبت واصطياد السمك وطائفة نهتهم عنه وقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وطائفة قالوا للذين نهتهم لم تعظون قوما إلا هم مهلكوهم أو معذبهم عذابا شديدا. والله بين أن الذين اعتدوا في السبت عذبهم عذابا بئيسا وهو نصفهم قرادة. وقيل بعضهم خنازير كما يأتي تفصيله كما ذكره في قوله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. في قوله وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والطائفة الذين نهت أنجاهم الله ما ذكره في قوله أنجينا الذين ينهون عن السوء. وبقية الطائفة التي قالت لم تعظون قوما إلا هم مهلكهم. بعض العلماء يقولهم مع الهالكين والمحققون يقولون هم ناجون لأنهم كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لقومهم لم تعظون قوما إلا هم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ويكره عن إكرمة أنه كان يقول إن ابن عباس ما كان يدري هل نجوا أو هلكوا حتى أقنعه إكرمة بأنهم نجوا فكساه حلة. ومن أظهر الأدلة في أنهم نجوا قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة، فرتب بالفاء قوله قردة بخصوص الذين اعتدوا، وهؤلاء لم يعتدوا بل إنما لم يذكر عنهم أنهم نهوا. ولما كانوا يفعلون هذا وصاروا يصطادون السمك علنا ونهاهم قومهم قال لهم قومهم: والله لا نساكنكم لأننا نخاف أن ينالنا العذاب الذي سينزل عليكم. فيذكر المفسرون في قصتهم أنهم قسموا القرية وزعمهم أن الذين اصطادوا قربا من 70,000 وأن الذين نهوا قربا من 12,000، والله أعلم، فهي إسرائيليات لم يملك فيها شيء. قالوا: فجعلوا بينهم حائطا وقسموا القرية بينهم نصفين لكل منهم مدخل ومخرج غير مدخل الثاني ومخرجه، فمكثوا على ذلك ما شاء الله. ثم لما كان ذات يوم فإذا قرية المعتدين لم يفتح بابها ولم يخرج منها أحد، فتسوروا عليهم الحائط فوجدوهم والعياذ بالله نسخوا قردة. لما جاءوهم وفتحوا الباب فوجدوهم قردة. يذكر المفسرون أن الواحد من القردة يعرف نصيبه من الآدميين الذين لم ينسخوا فيجيئه ويتمسح به ويبكي، وأن الآدميين يقولون لهم: ألم ينهكم عن انتهاك حرمات الله، وأنهم يشيرون برؤوسهم أن نعم. هكذا وسيأتي هذا مفصلا بحسب الآيات التي ذكره الله فيها من سورة الأعراف هذه. وهذا معنى قوله: واسألهم يا نبي الله، قرأه أكثر السبعة واسألهم، وخفف بعضهم بنقل الحركة، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر معناها مبنية على شاطئه بحضرته قريبا منه، وعلى ما يقوله أكثر المفسرون قرية تسمى عيلة، خلافا لمن زعم أنها مدين، ومن زعم أنها قبرية، ومن زعم أنها تسمى معنى، ومن زعم أنها تسمى مقنى. فكل هذا إسرائيليات، ولكن أكثر الأخبار والروايات أنها أيلة كما ذكرنا. هو معنى قوله: سلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. اسألهم عنهم حين يعدون في السبت، يعدون معناه يجاوزون حدود الله وينتهكون أوامره باصطياد السمك يوم السبت. إذ تأتيهم حين تأتيهم حيتانهم، الحيتان جمع حوت وواؤه مبدلة من واو، لأن أصل الحوت ثلاثي واوي العين، زيدت في جمعه الألف والنون وأبدلت الواو ياء لسكونها بعد كسرة، كما في الميزان من الوزن والميعاد من الوعد والميقات من الوقت. والحيتان ياؤه مبدلة من واو جمع حوت، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم. السبت مصدر سبت اليهود سبتا، هو أعظم يوم السبت للانقطاع للعبادة فيه وترك صيد السمك. هذا معنى قوله: تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا، شراعا جمع شارع. قال بعض العلماء: تأتيهم مقبلة، تأتيهم الحيتان مقبلة ظاهرة على وجه الماء كأنها صفوف كثيرة حتى تستر وجه الماء من كثرتها. فالشراع على هذا بمعنى الظاهرة المقبلة على وجه الماء. والعرب تقول: صرعت على فلان فوجدته يفعل كذا، معناه أقبلت عليه حتى قربت منه، قربت منه فوجدته يفعل كذا. يوم لا يسبتون، أي يوم لا يعظمون السبت، لأنه يوم آخر من أيام الأسبوع. لا تأتيهم فتنة لهم امتحانا، كذلك نبلوهم، كذلك البلاء العظيم، نبلوهم بما كانوا يفسقون. نبلوهم معناه نختبرهم بسبب كونهم فاسقين، فقد ابتلوا بالطمع ولم ينجحوا، وقد ابتلوا بالخوف ولم ينجحوا، لأن الابتلاء الذي يميز ذهب الرجال من سائفهم هو الطمع والخوف، فإن المحن الذي يظهر بها ذهب الرجال ويبرزهم إنما هي محن الخوف والطمع. وقد ابتلى الله أمة موسى بالخوف والطمع، وابتلى أمة محمد بالخوف والطمع، فنجح أمة محمد ولم تنجح أمة موسى، لأن الطمع الذي ابتلى الله به بني إسرائيل هو هذه القرية التي ذكرنا. وسيأتي أنهم اصطادوا السمك في السبت فمسحوا قردة، كما يأتي في قوله: فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة، والعياذ بالله، لأنهم لم يصمدوا أمام الطمع ولم تقوى شكائمهم أمام الطمع، بل ذابوا والناعوا أمام الطمع شهوة اللحم. وكذلك لما ابتلاهم بالخوف في جهاد الجبارين قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فجبنوا ولم يسمعوا. قال تعالى عنهم: إنهم قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لم ندخلها حتى يخرجوا منها، وقد قالوا لنبيهم: فاذهب أنت يا ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فلم يثبتوا أمام عواصف الطمع ولم يثبتوا أمام عواصف الخوف، بخلاف هذه الأمة الكريمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ابتلاهم بالطمع بنفس الصيد، وذلك في غزوة الحديبية في القعدة من عام 6 ابتلاهم الله وهم في سفر وشدة قرن، يعني شدة شهوته إلى اللحم، ابتلاهم بأن يسر لهم جميع أنواع الصيد وهم محرمون، كبير الصيد وصوره بأنواع الوحش والطير غير ذلك، فلم يمد رجل منهم يده إلى شيء من ذلك فنجحوا، ولم تزعزعهم عواصف الطمع بل ثبتوا أمامه ثبوت الرجال. وهذا قد تقدم في قوله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد فنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن يتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فثبتوا ولم تزعزعهم عواصف الطمع، وكذلك ابتلاهم بالخوف. لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم سفره في غزوة بدر الكبرى كما سيأتي تفاصيله في سورة الأنفال إن شاء الله تعالى، وقد خرج لأجل حير في 300 رجل و13 رجلا يريدون حيرا ليأخذوها، فجاءهم جيش عرمرم نفير مسلح. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وذكر أمرهم لقومه، وهو أمر مخيف لأنه جيش عظيم في عدده وعدده وهم قليلون، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هم قليل عددهم وعددهم بالنسبة إلى عدوهم. فلما عرض ذلك عليهم قال له المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود من بني بهراء من قبائل اليمن حليف قريش، قال له: والله لو سئت بنا إلى ذرك الغيمات لجالبنا من دونه معك، ولو خذت بنا البحر لخذناه، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى. فلما أعاد الكلام قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه: كأنك تعني معشر الأنصار. قال: نعم، لأن الأنصار اشترطوا عليه ليلة العقبة أنهم يحمونه مما يحمون منه أبناءهم ونساءهم في نفس المدينة، ولم يشترطوا له الخارج عن بلادهم، فكان صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا يكون معه في الخارج عن ديارهم. فلما قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه: كأنك تعنينا معشر الأنصار، قال له: نعم. قال كلامه المعروف المشهور في المغازي والتاريخ العظيم الدالة على عوي الثبات الذي يقول فيه: والله إنا لقوم صبور في الحرب صدق عند اللقاء، والله ما نكره أن تلقى بنا عدوك حتى ترى منا ما يقر عينك، والله لقد تخلف عنك بالمدينة أقوام، لو علموا أنك تلقى كيدا ما تخلف عنك منهم أحد، ونحو هذا من الكلام. فثبتوا وصمدوا عندها والخوف العظيم، وثبتوا أمامها والطمع العظيم، بخلاف الإسرائيليين كما بينا وكما جاء هنا في الأعراف من سقوطهم أمام الطمع، وكما قدمنا في سورة المائدة من سقوطهم أمام الخوف. هذا معنى قوله: يعدون في السبت لتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم لا يسبتون لا تفيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. البلاء معناه الاختبار وهو وقع بالخير والشر كما قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ولم ينجحوا في هذا البلاء إلا الذين عصمهم الله جل وعلا. ونرجو الله جل وعلا ألا يزيغنا الطمع ولا الخوف عن طاعته تعالى. اللهم ثبتنا أمام كل شافئ ولا تهدنا عما يرضيك. اللهم لا تجعل الطمع سبب ضلالنا ولا تجعل الخوف سبب ضلالنا واهدنا ووفقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم.